قال توفي اليوم رجل صالح من الحبشة فهلكوا فصلوا عليه فصفنا خلفه فصلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليه ونحن صفوف متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مع النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فصف به وكبر عليه اربع تكبيرات رواه الجماعه. وفي لفظ مع النجاشي لاصحابه ثم قال استغفروا له ثم خرج باصحابه الى المصلى ثم قال فصلى بهم كما يصلي على الجنازه رواه احمد. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان اخاكم النجاشي قد مات فقولوا فصلوا عليه. قال فكنا فصلينا عليه كما يصلى على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إن شاء. هذا الباب في حكم الصلاة على المسلم بعد يعني على معنى بالنسبة للغائب أن يصلى عليه مثلا في بلد غير البلد الذي توفي فيه، يعني على غائب يعني من غير أن تكون الجنازة حاضرة. والجزء الثاني من الترجمة الصلاة على القبر، يعني صلاة الجنازة صلى على القبر يعني بعد أن يدفن صاحبه، فيأتي الذي لم يصلي فليصلي عليه. فإن الترجمة تشمل مسألتين، مسألة الصلاة على الغائب وغالبا ما يكون في بلد يعني يتوفى في بلد ويصلي عليه في بلد آخر، وسوف نرى هل لا بد في صلاة الغائب أن لا يكون قد صلي عليه في بلده أو أنه يسوغ ذلك ولو كان قد صلي عليه في بلده؟ هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعة، وفي لفظ قال توفي اليوم رجل صالح من الحبش فألمه فصلوا عليه فصففنا خلفه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن متفق عليهما. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ثابتة في الأحاديث الصحيحة، وهو أنه حينما توفي النجاشي ملك الحبشة وكان رجلا مسلما قد أسلم ودخل في الإسلام، فلما توفي نعم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، والنعي كما سيأتي في باب خاص هو الإخبار بموت الميت، هذا هو النعي. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي يعني أخبر أصحابه بموته. مصحما كما هنا، وهذا هو المشهور في ضبطه. وهناك من قال أصحم وأصحب وخير غير ذلك، ولكن الصحيح أنه أصحم. وقالوا إن معناها في الحبشية عضية، ترجمتها عضية، فما يؤدي هذا المعنى. والنجاشي اسم لكل من ملك الحبشة، كما أن قيصر اسم لكل من ملك روم، وكسرى اسم لكل من ملك الروس، والقيل اسم لمن ملك اليمن، وقيل انه اقل من درجة الملك. وقالوا ايضا ان امير المؤمنين لكل من ملك المسلمين. وايضا هناك مصطلح مشهور خليفة، من ملك المسلمين يقال له خليفة. والمقوقص لكل من ملك القبط كالأقواط يعني، ومن ملك مصر يقال له عزيز مصر. هكذا ذكر العلماء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وكل تلك الأسماء وأصحابها زالت بزوال الإسلام حينما انتشر الإسلام بفضل الله ومنته في تلك الأصفاء، ولم يعد لهذه هذا القعب ذكر بعدما عم الإسلام تلك المناطق. فحينما توفي النجاشي رحمه الله نعى النبي صلى الله عليه وسلم إليه أصحابه، أخبرهم بموته، ثم صلى عليه وقال: توفي اليوم رجل صالح، فهلموا فصلوا عليه. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فصفوا صفوفا، ثم صلى بهم صلاة الجنازة. وهذا كما قلنا هذا خبر ثابت ولا مجال لرده من حيث وقوعه ولا من حيث سنده، وإنما اختلف العلماء في حكم الصلاة على الغائب، وحملوا هذا على الخصوصية، وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الأصل على الخصوصية، ولا ترد الأحاديث الصحيحة من هذا. هناك من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له الجنازة حتى شاهدها، ورد ذلك بعض الألفاظ تدل على شيء من هذا، ولكن هذا أيضا هو لا شك أنه ليس يعني مستحيلا. والمصطفى صلى الله عليه وسلم أهل لذلك، والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، ولكن لا يقال هذا إلا إذا ثبت. أما إذا لم يثبت فلا يقال بمجرد الاحتمالات، ولا شك أنه ممكن أن يقع وليس بمستحيل، ولكن يحتاج القول إلى إثبات إلى مستند، وهذا لا يكاد يوجد. وعلى التسليم به، على التسليم بأنه وكع النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يرعى، يكون هو قائما بحق الصحابة ولم يره، على أنه لم يأتي بطيب يجتند إليه. وهناك من قال إنه يصلى على الغائب إلى شهر، لأنه ورد في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه قبل وفاته بشهر أو بعد وفاته بشهر، وكان ذلك بعد وفاته بشهر أو نحو من ذلك. وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم مستثنى بعضه، وهو هذا الاختيار في الإسلام الإسلامية. ولكن أيضا ما يبدو لا يبدو هذا القول كذلك قويا، لأنه الأصل صحة الصلاة ما دام أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من قال انه يصلى عليه اذا لم يصلى عليه في بلده، اذا لم يصلى عليه في بلده فيصلى عليه، اما اذا صلى عليه في بلده فيكتفى ولا يصلى صلاه عليه. وهذا هو الراي الذي اختاره ايضا ابن تيميه وجمع من اهل العلم واستحسنه بعضهم، اذا لم يصلى عليه في بلده يصلى عليه، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مات بغير يرغبه أو نحو ذلك، أو في بلاد الشرك، أو إن أخاكم مات بغير يرغبه فصلوا عليه أو نحو من ذلك. ففهم منهم بعضهم أنه إذا كان قد صلى إن لم يصلى عليه بلده فإنه يصلى عليه. ولكن أيضا عموم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو الإطلاق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه يدل على أن الأصل عدم ذلك. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: والحاصل أنه لم يأتي المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتد به سوى الاعتبار أن ذلك مختص بمن كان في أرض لا يصلي عليه فيها، وهو أيضا نمود على قصة النجاشي يتبعه الأثر والنظر. وهذا هو الذي يبدو أن يصلي عليه ولو صلي عليه في بلده أو في المكان الذي توفي فيه. ولا شك أنه الأصل كما سبق أن الصلاة على الميت فهو كفاية، وإذا لم يصلي عليه لابد أن يصلي عليه، لكن الكلام إذا صلي عليه. كذلك أيضا كما قال في المسألة الثانية وهو القبر، إذا لم يصلي عليه فيصلي عليه، وسيأتي هذا. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم منع النجاشيه في اليوم الذي مات فيه، النجاشيه في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات رواه الجمعة، وفي يقضي عن النجاشيه لاصحابه ثم قال استغفر الله، ثم قال لاصحابه الى المصلى ثم قال صلى بهم كما يصلي علينا هذا قد يدل على ما دل عليه النبي قبله، بحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي واختلفوا فيه كما سبق حديث الاحكام. وفي قوله نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يدل على جواز النعي، وسوف ياتي الكلام على هذا المصدر في باب مستقبل حكم النعي. وقول خالد بن المصلى استدل به من قال ان الجنائز لا يصلى عليها في المسجد وإنما يصلي عليها في مكان خاص، وسوف يأتي الكلام على هذا أيضا إن شاء الله. وقول صلى كفر في أربع تكبيرات سيأتي أيضا الكلام على عدد تكبيرات الجنازة في باب مستقل أيضا، وهو يدل على أن تكبيرات الجنازة أربع. قال وعن عمران بن مسلم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات، فقلنا فصلوا عليه، قال فقلنا فصلوا بنا عليك كما يصلى على الميت، وصلينا عليك كما يصلى على الميت. هذا يبنى يدل على ما دل عليه الحديث قبله من الصلاة على الرائب مشروعيتها على النحو الذي سبق تفصيله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان انتهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى قبر رجل فصلى عليه وسكوا قلبه وكبر اربعا. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه سوداء كانت تخب المسجد او شابا فلقدها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسال عنها او عنه فقالوا مات او فقالوا مات. قال: أفلا آذنتموني؟ قال: فكأنهم سهلوا أمرها أو أمره. فقال: دلوني على قبري. فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ذلة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاته عليهم. متفق عليهما. وليس للبخاري إن هذه القبور مملوءة ظلمة إلى آخر الخبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى على قبر بعد شهر. وعنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى على ميت بعد ثلاث. رواه قد قال مسلم. وعن سعيد بن المسيب ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه واله وسلم قائم، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. رواه الترمذي. هذه الاحاديث لحكم الصلاة على القبر، يعني صلاة الجنازة بعد أن يدفن الميت في قبره. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قبر رطب وصلى عليه وصدق له وكبر أربعا. قبر رطب يعني لم ييبس الطين بعد، على معنى انه دفن حديثا وانه قريب العهد بالدفن. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر اكثر من مره، يعني على اكثر من صاحب القبر. صلى على البراء بن معروف، صلى على هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد، وفي أكثر من قصة. وذلك أيضا عن أم سعد الحارث التي في الحديث الأخير، لأن المرأة التي كانت تقوم المسجد قيل إن كنيتها أم مهجة، فتكون هي غير أم سعد. مع أنه قد يتكلم الإنسان بأكثر من كنية. ولو عن عباس قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلنا عليه وصفت خلفه وكفر أربعا. هذا يدل على مشروعية الصلاة على القبر، يعني بعد أن صلى عليه قبل أن يدفن، ثم يأتي الذي لم يصلي عليه الذي لم يصلي عليه. أما أن تعاد الصلاة عليه حتى لم يصلي، لا، إنما المقصود الذي لم يصلي، ويكون قد جاء وقد دفن، فلا مانع أن يصلي على قبر نفسه صلاة الجنازة. هذا هو المقصود. وهل ذلك له مدة؟ الشيخ رحمه الله في الترجمة قيدها إلى شهر، يعني صلى عليه إلى شهر، فإذا بات شهر فإنه لا يصلى عليه. ومفهوم هذا من بعض الروايات الخاصة في قصة البراء بن معروف، لأنه توفي وكان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فلما جاء وكان قد توفي قبل شهر وقريب من ذلك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، صلى عليه عند قبره. والقصص الأخرى في بعضها تأتي ثلاث أيام، بعضها يومين وبعضها قليل من ذلك. ولهذا كما ذهب الشيخ هنا حددها بشهر. وبعضهم قال إلى أن تبدأ العظام وقدر سنة أو سنتين أو نحو من ذلك، ومضى ست أشهر. والذي يبدو أن هذا لا يقع عليه يعني دليل قوي، بخاصة أن مثل هذه التحديدات قد تكون وقائع أعيان على معنى أنه صدف أن كان رجع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من مكة بعد وفاته عن ضرائب المعروف المشهري مثلا، ولو كان قبل ذلك أو بعده لصلى. فمثل الأعداد هذه لا مفهوم لها ولا صفية أنها وقائع أعيان. قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه سوداء كانت تقوم المسجد او شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عنها او عنه، فسال عنها او عنه فقالوا مات يعني اموات. قال افلا اعلمتموني يعني هل اخبرتموني؟ قال فكانهم صفروا امرها او امراه يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنها يعني صفروا أو احتقروا شأنها أو شأنه، بحيث أنه ما كان يستدعي أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت امرأة من أرض الناس أو من الناس الذين لا يوقف لهم، هكذا ظن الصحابة رضوان الله عليهم. فقال دلوني على قبره يعني الشيخ أو قبرها يعني المرأة قبره، صلى عليها. هذا الحديث أيضا ثابت كما قال الشيخ هنا متفق عليهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي تقول تقول أن اسمها إن بنيتها أم محيى، وقيل أن اسمها من اسمها الخرقاء. والشك من امرأة أو شاب هو من أحد أجيال الحديث وهو ثابت، اسمه ثابت. ولهذا في قوله إن هذه الخروج مملوءة ظلما ليس في البخاري وإن في مسلم، لكن قالوا إنها مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام ثابت. فكان تقوم مسجدا او شابا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عنها او عنه فقال ماذا؟ قال افلا اعلمتموني. ايضا قالوا افلا اعلمتموني استدل به على جواز النعي الذي هو الاخبار بالموت الميت، وسياتي الكلام عليه ان شاء الله. قال فكان من صفه امراه او امراه فقال دلوني على قبري الذي صلى عليه، ثم قال ان هذه القبور مملوءه ظلما على اهلها كما قلنا. العلماء قالوا ان هذه مدرجه من حيث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قيل بثبوتها استدل به على ان الصلاه القبر عند الذين لا يقولون بها استدل بهذه الزياده اذا كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا ينبع خصوصيه لأن هذا لا يعرفه إلا النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام الله له، حينما قال إن هذه القبور مملوءة إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، هذا يدل على الخصوصية. وإن الله يجورها لهم بصلاة عليهم، وهذا له خصوصية. لكن أجيب عن هذا بأن هذا لا يدل على الخصوصية، لأن المقصود هو الصلاة، وكل المصطفى صلى الله عليه وسلم أشد أرجى فيه بأن تقبل شفاعته وصلاته ودعاءه عليه الصلاة والسلام، إلا المقصود هو الصلاة والدعاء. وهذا يرجى من المسلم أو من أي مسلم في أن يخفف عليه بالصلاة والدعاء وفي الاستشفاع، كما جاء في أن ما من صلى عليه 40 أو صلى عليه 100 أو صلى عليه 3 ركوع إن تشفع به، ولا يشركون بالله شيئا إلا شفع به. قال وليس للبخاري إن هذه الخروج من بعض ما إلى آخر قرار، كما قلنا إنها مدرجة. والحديث يدل على مشروعية الصلاة على الفرض، وليس بذكر مدة في هذا الخبر، ويدل على تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، سواء من كان منهم ذا منزلة أو من كان دون ذلك في الحق. واستدل بعلم على فضل من يقوم المسجد ويهتم به. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر، قوله بعد شهر قد استدل به على خلاف ما ترجم الشيخ، لأن الشيخ قال إلى شهر، ولكن لفظ بعد شهر كل ما كان أكثر من شهر وبعد شهر ولو كان سنوات، فلفظ بعد شهر تقدم شهر ونصف تقدم شهرين، وإن كانت يعني تدل على على على على شيء قريب من شهر، لكن لفظ هذا الأصل فيها أنها مدة ممتدة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على ميت بعد ثلاث، رواه مسلم. وهذه كما قلنا هذه الأعداد تدل على وقاع أعيان، أنه صدق أن كان بعد ثلاثة أيام، وصدق أن كان بعد شهر إلى آخره. وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مر بذلك شهر فهو كذب. هذا من مراسيل سعيد كما هو ظاهر في النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة أم سعد، لأنها ماتت وغائب فلما جاء صلى عليها صلى على قبرها، وقد مضى بذلك الشهر كما قلنا هذه وقائع، ولا يحتج بها على العموم وبخاصة من حيث الأعداء، فنقول بهذا ظاهر إن شاء الله. والصلاة على القبر تكون صلاة الجنازة، يعني تكبر أربعا، تكبر الجنازة على ما سيأتي منه، فهي صفة صلاة الجنازة، يعني بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء، ثم التكبيرة الرابعة دون شك. وسيأتي تفاصيل صفة صلاة الجنازة وهذه التكبيرات وما يقال في ذلك. ما فضل الصلاة على المسجد وما ترجى له في بلدة اليمن. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله خيرات، ومن شهدها حتى تكون فله خيرات. قيل وما الخيرات؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولاحمد ومسلم حتى توضع في اللحم بدل الفم، وفيه دليل فضيلة اللحم على الشك. قال باب فضل الصلاة على الميت وما روي له في ثبت الجمع. أولا كما قلنا الصلاة على الميت فرض كفاية، الصلاة على الميت فرض كفاية، يعني أنه لا يجوز للمسلمين إذا مات ميت منهم أن لا يصلي عليه، فإنهم يتمون جميعا، فإذا قام بذلك من يسمي سقط الإثم عن الباقي. هذا جانب. الكلام هنا ليس في هذا الأمر أو في هذا الحكم، إنما الكلام هنا على الفضل، يعني عظم فضل صلاة الجنازة وعظم ثوابها لمن صلى عليها. فقال باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له في ثلاثة أيام، على معنى أنه كلما كثر المصلون على الميت يرجى شفاعتهم له ويرجى أو دعائهم والتخريب عنهم مما يصيبهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد جنازة حتى يصلي عليها فله قران، ومن شهدها حتى تدفن فله قران، في يوم القران فرأيت جبلين العظيمين. في بعض الألفاظ من شهد الجنازة، وفي بعضها من شهد، في بعضها من تبع، في بعضها